إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم. وفي هذا اليوم عودناكم على حلقة تعليمية هي خلاصة لمجموعة فتاوى سابقة أجمعوها في عناوين واحدة. السبت الماضي انتهينا من أحكام أذكار الصباح والمساء، بينا جملة من الأحكام، جملة من المسائل. في هذا اليوم سأتحدث بإذن الله جل وعلا عن أحكام الممسوحات في أبواب الطهارة في الفقه الإسلامي. تعلمون إخواني وأخواتي أن باب الطهارة فيه إما أن يستعمل الماء أو يستعمل التراب، فيه أيضا إما أن، وهذا الماء يستعمل إما غسلا وإما مسحا من دون غسل، بمعنى يمر اليد المبللة على محل العضو، مثلا عضو الوضوء. وعندنا ما يتعلق بالتراب هذا مسألة التيمم، وهذه مسألة إن شاء الله سآتي إليها. ولذلك حقيقة هناك جملة من المسائل، جملة من النوازل أيضا الجديدة يحتاجها الناس. يعني عندنا مثلا اللواصق الطبية هذه كيف أمسح عليها، عندنا الآن ما يسمى بلاصق المنع الحمل اللي تضعه المرأة مثلا على ظهرها إذا أجنبت أو حاضت مثلا، كيف تغتسل. عندنا الجبائر الآن الجديدة التي يصعب نزعها، كيف المسح عليها. عندنا أيضا العمائم، عندنا بعض الأشياء التي تغطي الرأس كيف يمسح عليها المتوضئ. كذلك ما يتعلق بخمر النساء كيف تمسح المرأة على الخمار، هذا كله سيأتي بإذن الله جل وعلا مفصلا. ولن نقف على قضية مسح يعني فيما يتعلق بالرأس، لا، عندنا مسح على الرأس، مسح على الجبيرة، مسح على الخفين، مسح على اللواصق الطبية، مسح على العمائم مثلا، شيء من هذا القبيل. أولا يعني خلونا نبدأ في قضية الرأس. تعلمون بأن الرأس هو العضو الوحيد في الوضوء الذي يمسح، الرأس هو العضو الوحيد اللي في الوضوء يمسح. فالله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنوبا فطهروا. المسح ما هو؟ المسح أن يبل الإنسان يده بالماء، يبل يده ينفض الماء ثم يبدأ في المسح، هذا هو المسح. ولذلك من صب الماء على رأسه فقد غسله، ما يكون قد مسحه. ولذلك المسح إمرار اليد مبلولة على الرأس، إمرار اليد مبلولة على الرأس. طيب، بإجماع العلماء على أن مسح الرأس من فروض الوضوء، بإجماع العلماء على وجوبه، على أن مسح الرأس واجب، ومن لم يمسح رأسه في الوضوء فلا وضوء له، ما وضوء، لأنه هدم فرضا، هدم ركنا من أركان الوضوء. ولذلك لا بد للإنسان أن إذا مثلا تذكره بعد جفاف الأعضاء أعاد الوضوء من جديد، إذا تذكره وهو قريب رجع إليه ثم أكمل ما بعده، يعني يمسح الرأس ثم يكمل القدمين لو كان غسلهما قبل. لماذا؟ لأنه هدم ركنا، والترتيب في أعضاء الوضوء واجب في أصح قولي أهل العلم. طيب، الآن كيفية المسح، كيف يمسح المتوضئ سواء كان رجلا أو امرأة؟ السنة كما جاءت ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام أن يأخذ ماء مبلولا ثم يبدأ. طبعا عندنا صورتين، الصورة الأولى أن يبدأ من مقدم شعر الرأس إلى آخر الرأس ثم يعود إلى المكان الذي بدأ منه، هذه الصورة الأولى التي فعلها النبي عليه الصلاة والسلام. الصورة الثانية أو الهيئة الثانية أن يبدأ من مؤخرة الرأس إلى المقدمة ثم يرجع إلى المكان الذي بدأ منه، يعني يرجع إلى يقبل بهما ويدبر. الصورة الأولى يدبر بهما ويقبل، يدبر بهما ويقبل. إذن هذه الصورة الأولى أو قضية المسح. طيب، أحيانا بعض الناس عنده شعر مرتب مثل النساء، الآن النساء شعرها مرتب، يعني لو مسحت شعر الرأس يمكن تناثر الشعر، ويعني قد يفسد عليها أشياء كثيرة، قد تكون لها قيمة، عملت مكياج، عملت تسريحة، عملت شيء. كيف تمسح؟ تمسح تأخذ الماء مبلول فتصنع هكذا، تأتي بهذا الطريقة وبهذه الطريقة ثم تمسح المقدم هكذا وتمسح المؤخرة هكذا، واضح؟ وبالمناسبة الملاحظ أن المرأة في مسح شعر الرأس أسهل من الرجل، لأنه ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تمسح مقدم شعر رأسها، يعني تمسح هذه المقدمة فقط، هذا إذا اضطرت إلى ذلك، بمعنى أن تكون مضطرة إلى مثل هذا الأمر، لأن النساء في الغالب تلبس شيء على رأسها وكذا، ولذلك قد تمسح مقدمة رأس. إذا ما يشق عليها ذلك فالأصل أن تمسح جميع الرأس. وهذا أيضا قد يكون بعض الرجال له شعر والشعر مرتب وكذا، ممكن يمسحه بهذه الطريقة، يعني يأتي من النص هكذا من المفرق فيمسح الأيمن بهذه الطريقة والأيسر، ثم يمسح المقدمة ثم يمسح المؤخرة بمثل هذه الطريقة. هذا فيما يتعلق بمسح الرأس من حيث الكيفية. طبعا هل يمسح بعض الرأس أو كل الرأس؟ طبعا هذه فيها أقوال لأهل العلم. الصحيح من قول أهل العلم بأن الرأس يمسح كله، لأن الله تعالى قال وامسحوا برؤوسكم، والباء هنا للإلصاق وليست للتبعيض، وليست للتبعيض. وكل من ذهب إلى أن الرأس يمسح بعضه إما دليله ضعيف أو دليله صحيح لكن لا يفيد المعنى، بمعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم مسح على الناصية ثم العمامة، وهذه ستأتي معنا إن شاء الله. فالمقصود بأن الإنسان يمسح رأسه كله، يقبل بهما ويدبر. طيب بالنسبة للذوائب اللي عند المرأة، بعض المرأة عندها ظفائر، وفي رجال يعني عندهم ظفائر، هل تمسح هذه أم يكتفى بالشعر الذي على الرأس؟ يكتفى بالشعر الذي على الرأس، وهذا مسحه سنة في أصح أقوال أهل العلم، يعني لا يجب. الشعر ما يسمى بالمسترسل من الرأس، هذا من السنة أن تمسحه، ولو تركته ما عليك حرج، لكن الأفضل أنك تمسحه بهذه الطريقة، يمسح بماء مبلول على اليدين. وأما اللي على الرأس فهذا هو الفرض، فهذا هو الفرض. بارك الله فيكم. إذن هذه تقريبا صفة المس على الرأس. قلت لكم بأن المسألة في قضية مسح الرأس بالنسبة للمرأة الشريعة سهلت فيها، وذلك لحاجة المرأة إلى مثل هذا الأمر. طيب عندنا مثلا رجل أصلع، رجل ليس في رأسه شعر، هل يمسح؟ نعم، لأن الله تعالى قال وامسحوا برؤوسكم، وما قال بشعوركم. لاحظتم؟ يعني الإنسان الذي حتى الذي ليس عليه على رأسه شيء، ليس على رأسه شيء، مثلا أصلع ابتلي بالصلع، عنده ثعلبة في الرأس أكلت شعر رأسه مثلا، نعم يجب عليه أن يمسح. لأن الآية الكريمة ما هي؟ قال وامسحوا برؤوسكم، ولم يقل بشعوركم. المسألة الأخرى، بعض النساء تلبس باروكة، هل تمسح على الباروكة أم لا؟ لا ما تمسح، لأن هذا ليس هو الشعر، شعر الرأس، وليس هو الذي الشعر الحقيقي الذي على الرأس، ولذلك تخلع الباروكة ثم تمسح على رأسها. طبعا سيأتي معنا بعد قليل كيفية المشقة في، يعني قد تقول امرأة والله أنا يشق علي نزع الخمار، سيأتي بإذن الله تعالى. فيه أيضا بعض النساء تضع على رأسها شيء من يعني الأشياء التي تتزين بها المرأة، يعني أشياء اللي تضعها على الرأس مثلا، هل هذا يمنع المس على الرأس أم أنه لا بأس به؟ طبعا أنا ذكرت لكم بأن بعض العلماء يذهب إلى أن يجوز مسح بعض الرأس، حتى بعض العلماء حددوا بثلاث أصابع، لكن هذا القول حقيقة لما نتأمله ونشوف أدلة الشريعة فهو يعني قول ضعيف. الصواب أنه يمسح الرأس كله، ولكن لما تكلمت قبل قليل في مسألة تسهيل الشريعة للمرأة، فيظهر لي بأنه حتى لو كان شيء على الرأس ومسحت لا حرج عليها في ذلك، بشرط أن لا يكون والله هو الغالب، لا يكون هو الغالب، مثل بعض النساء تضع في ما يتعلق بمسألة ترتيب الشعر، وتضع بعض ما يسمى البكلات وأشياء بحيث أنها تكون هي الظاهرة، لا ما يصلح. لكن إذا كان أشياء قليلة ما في بأس أن تمسح على الرأس ولو وجد شيء من هذه الأشياء التي على الرأس. إذن هذا هو الأمر الأول فيما يتعلق بمس الرأس. الرأس يمسح من أول، يدبر بهما ويقبل، أو يقبل بهما ويدبر. طيب بعض الناس يقول هل لي أن أمسح فقط بمرة واحدة، يعني أذهب فقط؟ نعم لك ذلك، ما في بأس، لأن هذا يسمى مسح. فأنت لما تجي تمسح، خاصة اللي عندهم يعني مثل ما ذكرت قبل قليل يعتنون بالشعر ويرتبون الشعر، فممكن أنك تذهب مرة واحدة فقط، يعني تذهب إلى الخلف تقول بهكذا وتذهب، بحيث أنك تعمم حتى المنطقة هذه بالإبهام تمسحها، بارك الله في الجميع. هذا فيما يتعلق بمسألة ماذا؟ مسألة المسح على الرأس، مسألة المس على الرأس. حتى ذكرت لكم أنا ما يتعلق بقضية عدم وجود الشعر لا يعني عدم المسح، يعني بعض الناس يقول لك والله هذه الحكم يدور مع علته وجودا وعدم، لا ما له علاقة، لأن الله تعالى قال وامسحوا برؤوسكم ولم يقل بشعوركم. طيب الآن أنتقل إلى مسألة ثانية فيما يتعلق بقضية مسح الرأس وهو مغطى، إما بعمامة إما بطاقية إما بشماغ إما بغترة إما بخمار للمرأة مثلا، هل للإنسان أو بخوذة، بخوذة مثلا، يعني بعض أصحاب الدراجات الآن يقول لك والله أنا صعب أنني أنزع الخوذة، ممكن أمسح عليها مثلا؟ يسألون هذه الأسئلة. فالمقصود هل للإنسان يجب عليه أنه يخلع الشيء على الذي على رأسه حتى يمسح أم لا؟ عندنا يا أخواني هذه المسألة فيها ثلاث أقوال لأهل العلم. القول الأول أنه لا يجوز المسح مطلقا على أي شيء موضوع على الرأس، هذا مطلقا، يذهبون إلى المنع، ممنوع المسح ولا يجوز، والوضوء باطل للذي يمسح على شيء ملفوف على الرأس سواء كان عمامة أو غترة أو طاقية أو أي شيء، هذا قول. القول الثاني قالوا يجوز المسح مطلقا، المسح على العمام مطلقا، وهذا أحد مفردات بعض المذاهب، ما دام أنه قال يجوز يعني غطي الرأس قالوا يمسح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة ومسح على الخمار ومسح على الخفين. طيب القول الثالث وهو القول الصواب أنه إذا كان هناك مشقة في النزع بالنسبة للرجل بالنسبة للمرأة يجوز المسح عليهم جمعا بين الأدلة، جمعا بين الأدلة. يعني الآن امرأة يصعب عليها نزع الخمار، يصعب عليها نزع الخمار في مكان تخشى أن يراها الرجال، نزع الخمار يكلفها وقت طويل ومشقة، ممكن تنزع يعني تحتاج إلى أنها ترتب يعني من جديد ثيابها وكذا، لها أن تمسح على خمارها، لها أن تمسح على رأس الخمار. كذلك الرجل الذي عليه عمامة والعمامة هذه يشق نزعها، يعني مثل ما يسمى العمامة المصمتة أو العمامة المحنكة، المحنكة هذه التي توضع تشد تحت الحنك، قالوا هذه يصعب نزعها، لأن في الغالب أن الإنسان ما يشدها إلا بعسر صعوبة، لأنه هو شدها لأجل أنه سيسافر مثلا قديما، يشدونها كأنه يريد السفر فيهتم بها حتى لا يعني مثلا ينزعها إلا بعد مسافة طويلة، قالوا يجوز له، لأن النبي عليه الصلاة والسلام مسح على العمامة صلى الله عليه وآله وسلم، فقالوا بأنه مسح لأنه يشق عليه نزعها، يشق عليه نزعه، ولذلك الذي يظهر والله أعلم جواز المسح على الخمار، خمار المرأة، وجواز المسح على العمامة التي يصعب ويشق نزعها. أما العمائم التي لا يشق نزعها أو الطواقي مثلا، الطاقية الآن طاقية مجرد يرفعها بيد ويمسح رأسه ويرجعها، ما في مشكلة، في مشكلة؟ ما أعتقد في مشكلة. كذلك بعض أيضا الشماغ مثلا أو الغترة هذه ما ينبغي المسح، لماذا؟ لا يشق نزعها، فالإنسان يستطيع أن يدخل يده من داخل الغترة أو الشماغ مثلا أو الطاقية مثلا ويمسح على رأسه وليس هناك مشقة. هذا الذي يظهر والله أعلم أنه الصواب، ولذلك لا ينبغي التساهل ولا ينبغي التشدد، يعني بعض الناس تشدد مطلقا فمنع، وبعض الناس تساهل لدرجة أنه أباح المسح على كل شيء ما دام أنه غطى الرأس، حتى لو كان طاقية عادية ما يسمى بالقلنسوة مثلا، يعني هذا فيه تساهل. ولذلك الذي يظهر بأنه الصحيح بأن الإنسان لا يمسح على العمامة ولا تمسح المرأة على الخمار إلا إذا شق عليهم ذلك. هناك بعض العمائم ليست محنكة لكن يشق نزعها لأن كورها طويل، يعني بمعنى أنها يلفها الرجل يعني حتى تكون كبيرة، ولو أراد أن ينزعها لكلفه ذلك وقتا وجهدا، ولذلك ممكن أن يقال بأنه يجوز أن يمسح عليها، يقال ممكن أن يقال بأنه يجوز أن يمسح عليها. إذن هذا هو يعني القول الذي يظهر أنه الصواب فيما يتعلق بالمسح على الأشياء التي يغطى بها الرأس من الخمر ومن العمائم. عندي مسألة المسح على الجبيرة بارك الله فيكم. الجبيرة ما هي؟ الجبيرة هي أعواد، قديما كان يقول أعواد تلف على المحل الكسر لتعيد العظم إلى أصله، لأن الكسر هو كسر في العظام فتعيد العظم إلى أصله. الآن الطب تطور، ولذلك لا يضعون الآن العيدان هذه، ما يضعون الخشب ولا الأعواد، وإنما هناك جبيرة من الجبس مثلا، أو يستخدمون بعض أحيانا بعض الأشياء التي هي مثلا حديد يركب إذا كان الكسر مضاعف مثلا، يعني يستعملون مثل هذه الأشياء. على العموم نحن عندنا مشروعية المسح على الجبيرة، ولا يشترط أن يلبس الإنسان الجبيرة على طهارة، وإن كان اشترطها بعض العلماء، لكن هذا بغير الإمكان، ما يمكن. لماذا؟ لأن الإنسان يتعرض لحادث فجأة، قد يكون جنب، قد يكون محدث، فما يمكن يقال له والله توضأ حتى يعني نصنع لك جبيرة. ممكن يعني أحيانا في حالات قد يتحمل المصاب فيذهب ويغتسل مثلا عن الجنابة، أو مثلا يتوضأ، وهذا أفضل. لكن إذا كان يشق عليه، الشريعة ما تأتي بما يشق على الإنسان. قاعدة الشريعة أن المشقة تجلب التيسير، والله تعالى قل فاتقوا الله ما استطعتم، قل جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. طيب بالنسبة لأحكام الجبيرة، طبعا المسح على الجبيرة يختلف عن المسح على الخفين من حيث أولا التوقيت، سيأتي معنا إن شاء الله بالمسح على الخفين. المسح على الخفين مؤقت، يعني بمعنى المقيم يمسح يوم وليلة، المسافر يمسح 3 أيام بلياليهن. الجبيرة لا، الجبيرة تمسح حتى تبرأ، يمسح عليه الإنسان حتى تبرأ، فإذا برئ الجرح وانجبر العظم خلاص ينزع الجبيرة ويبدأ يغسل. طيب أيضا عندنا مسألة ثانية ما يتعلق بالجبيرة تمسح كلها، يعني لو افترضنا الآن الجبيرة هنا يمسح ظاهر الجبيرة وباطنها وجوانبها بهذه الطريق، أما الخف فيمسح ظاهره، سأبين هذا بإذن الله. طيب إذن هذا هو المسح على الجبيرة، يعني لو افترضنا الكسر هنا فإن الإنسان يمسح الجبيرة كاملة، وأطراف اليد إذا وجد محل الفرض مثل اليد هذا يغسل، لأن القاعدة الشرعية أن الميسور لا يسقط بالمعسور، الميسور لا يسقط بالمعسور، فيغسل هذه المنطقة وهذه يمسح عليها. بارك الله في الجميع وحمى الله الجميع وشفى مرضى المسلمين. هذا فيما يتعلق بالجبيرة. طيب الجبيرة حتى لو أجنب الإنسان ما يخلعها، يعني الآن لو حدث للإنسان ما يوجب الغسل كأن يجنب مثلا رجل، أو تحيض المرأة وهي مكسورة مثلا في محل الفرض، فإنه لا تنزع لأجل الغسل، وإنما يغسل الإنسان بقية البدن ويمسح على الجبيرة. بعض العلماء يقولون يسقط عنه فينتقل إلى التيمم، لكن الذي يظهر بأن يضع مثلا كيس بلاستيك حتى يمنع وصول الماء إلى الجبيرة ويغسل بدنه غسل كامل ويمسح على الجبيرة إذا انتهى. وبعض العلماء يقول بعد الغسل يتيمم، لأن الآن الجسم كله يحتاج إلى الماء، لأن تحت كل شعرة جنابة، فيحتاج إلى الغسل، فقالوا يتيمم. على العموم المسألة واسعة في هذا ولله الحمد، لأن الخلاف فيها قوي. لو اكتفى بالغسل والمسح عليها أجزأه ذلك، والحمد لله رب العالمين. طيب إخواني وأخواتي، عندي فاصل قصير ناخذه ثم نكمل الحديث عن بقية أحكام الممسوحات، فانتظروني. حياكم الله من جديد. قبل الفاصل تكلمت على قضية المس على الرأس وأحكام المتعددة والمتنوعة والأشكال الجديدة فيما يتعلق بالأشياء التي يغطى بها الرأس، وتكلمت أيضا على الجبيرة. أتكلم على مسألة مهمة فيما يتعلق بأحكام الممسوحات، وهي ما يعني يتعلق باللواصق الطبية التي تكون في يعني يكون الجرح في محل العضو، أو محل العضو الذي هو غسله واجب من واجبات الوضوء، كيف يمسح عليه. طيب الآن نفترض بأن في اليد جرح، أو في الرجل مثلا جرح. طيب ما الواجب بالنسبة للمتوضأ؟ نقول أولا هذا الجرح الذي في اليد أو في الرجل أو في الذراع مثلا غسله لا يؤثر عليه، بمعنى أن هذا الجرح لا يزرق مثلا، أو لا يتضاعف علي على المريض مثلا أو المجروح، عادي جرح عادي مثل ما يحصل الآن، يعني أحيانا الإنسان يستعمل أشياء ثم يجرح جرح بسيط، هذا يجب غسله، لا يجوز الإنسان يمسحه مسحا، جرح بسيط جدا ما يأثر، إذن يجب أن يغسل. طيب الآن عندنا جرح مكشوف غير مغطى لكن الماء يضره، لو افترضنا الآن جرح هنا مثلا في اليد مكشوف غير مغطى لكن هذا الماء لو وصل إليه ضر الجرح، يزرق يعني ينتفخ، ممكن أنه يتأثر، معروف بعض الجروح، هذا حقه المسح. كيف المسح؟ أنا أغسل الآن جميع يدي من هنا من هنا، بالنسبة لهذا أخذ ماء مبلول وأمسح على الجرح المكشوف هذا، واضح؟ أمسح على هذا الجرح المكشوف، بارك الله فيكم. طيب عند الآن جرح مغطى، جرح مغطى، جرح وضع عليه اللاصق الطبي هذا، فإما في الأصبع إما في اليد. طيب نسأل، هل لما يجي يتوضأ الإنسان هل لو نزع اللاصق الطبي يتضرر أم لا؟ إذا قال لا ما يتضرر، ممكن يغير لاصق ثاني والماء ما يضره، يجب عليه أن يغسله، يجب عليه أن يغسل العضو بما في ذلك الجرح. طيب قال لنا لا، الآن الطبيب قال له ممنوع تنزع اللاصق الطبي هذا، لأنك إذا نزعته مشكلة، بيتضاعف عليك المرض، ممكن تدخل بكتيريا، جراثيم، يعني أشياء ثانية، إذا نقول أبق اللاصق الطبي وامسح من فوقه، امسح من فوق اللاصق، بارك الله فيك. طيب عندي حالة ثالثة أو رابعة أو خامسة ما أدري، قالوا له ممنوع هذا الجرح لا يغسل ولا يمسح عليه، هذا ممكن موجود، يعني الآن عندنا جرح مكشوف، الطبيب قال للمريض ممنوع تغطيه لأن تغطية هذا الجرح يسبب لك مشاكل ومضاعفات، خليه يتعرض للهواء، خليه يتعرض للشمس، لكن ممنوع الماء، ممنوع المسح، حتى مسح مجرد مسح ما تمسح، هذا ينتقل إلى التيمم، ينتقل إلى ماذا؟ إلى التيمم. إذن هذه كم حالة عندنا؟ أعيدها لكم بشكل سريع، أولا عندنا جرح مكشوف لا يضره الماء ولا المسح، يجب عليه أن يغسله في الوضوء، جرح مكشوف وعادي لا يضره الماء ولا، يجب أن يغسل. عندنا جرح مكشوف غير مغطى يضره الغسل لكن المسح ما يضره، يجب عليه أن يمسح عليه مسح. عندنا جرح مغطى لا يضره يعني نزع اللاصق هذا ويغسل، يجب عليه أن ينزعه ليغسله أو ليمسح عليه، يقول ما يضر امسح عليه وممكن تجدد اللان. عندنا جرح مغطى ما يمكن نزعه لأن لو نزع اللاصق أو الرباط اللي عليه أو الشاشة الطبي اللي عليه يسبب مضاعفات، إذا نقول ماذا؟ نقول امسح عليه. عند الحالة الخامسة ما هي؟ هي عندنا جرح مكشوف، الطبيب قال ممنوع الماء، ممنوع أي ماء سواء ممسوح أو مغسول، يعني ممنوع تغسله ممنوع تمسحه، هذا نقول انتقل إلى التيمم، بارك الله فيكم، هذا فيما يتعلق باللاصق الطبي. طيب عندي الآن أسئلة كثيرة تأتي من بعض النساء اللائي يستعملن اللاصق لمنع الحمل، تعرفون الآن منع الحمل الوسائل التي يستخدمها النساء كثيرة، من ضمنها الحبوب، من ضمنها اللولب، من ضمنها الواقي، من ضمنها أيضا ما يتعلق بقضية اللاصق الطبي تضعه على الظهر. طيب إذا حاضت، إذا أجنبت ماذا تفعل؟ يعني يجب عليها الغسل لأن الغسل للبدن، صحيح الظهر ليس عضو من أعضاء الوضوء لكنه من أعضاء الغسل، يجب أن يعمم البدن في الماء، هذه المسألة من أهم المسائل حقيقة، والعلماء المعاصرين الآن لأن مسألة جديدة هذه نازلة تجد خلاف طويل بين العلماء، منهم من يخرجها على اللواصق الطبية يقول إنها تمسح عليها ومنهم من لا يرى ذلك، والمسألة طويلة. أولا لا بد أن نعلم هل استعمال اللاصق هذا الطبي لمنع الحمل يعني هل فيه مثلا أضرار صحية أم لا؟ كأني أنا قرأت بأن فيه أضرار صحية ويعني فيه مشاكل تتعرض لها المرأة. طيب الآن نريد أن نفترض بأنه ليس له مشاكل. الآن بنفترض، طبعا إذا قلنا له مشاكل يجب أن المرأة ما تستعمله. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا ضرر ولا ضرار، ما يجوز الإنسان أن يضر بنفسه. لكن بنفترض الآن ما عليه، ما في مشكلة، يعني ما تترتب عليهم أضرار، والمرأة ماشي معها هذا الأمر. طيب الآن وجب عليها الغسل، وجب عليها الغسل بجنابة مثلا، ماذا تفعل؟ يجب عليها أن تنزع هذا اللاصق. لماذا نقول يجب عليها أن تنزع هذا اللاصق؟ قبل قليل تكلمنا على قضية اللواصق الطبية إذا كان ما يترتب عليها ضرر. الآن هذه المرأة في الواقع أنه ما يترتب عليها ضرر، إيش الضرر الآن لما ننزع اللاصق الطبي هذا لمنع الحمل؟ ممكن تقول لي والله لا، أصبح الآن أستأنف الآن من جديد في قضية وضع اللاصق، لأن الطبيب قال مثلا لابد من شهر أو شهرين أو 3 أشهر، ما أدري كم يذكرون. طيب إذن وين الضرر؟ ليس هناك ضرر. لماذا؟ لأن الخيارات في قضية منع الحمل كثيرة ومتاحة، كثيرة ومتاحة، مثل ما ذكرت أنا بعضها. هناك أشياء كثيرة يعني قد يعلمها النساء أكثر في قضية المنع، ولذلك الذي أراه والذي أفتي به بأن المرأة لا يحل لها أن تبقي هذا اللاصق وأن تمسح عليه، أو مثلا والله تغطيه مثلا. لماذا؟ لأن يعني الإنسان إذا وجب عليه غسل، يعني وجب من حيث الشرع عليه غسل، يجب أن يعمم بدنه بالماء، ولا يجوز أن يبقي لاصقا أو عازلا بين الماء وبين البشرة إلا لضرورة، مثل ما ذكرنا قضية الجبيرة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في قضية الماء قال فإن وجده فليمسه بشرته، فليمسه بشرته، بمعنى أنه لا بد من يعني أن يصل الماء إلى البشرة، يصل الماء إلى جميع البشرة. هناك قول لبعض الفقهاء يخرجون على أنه أحد اللواصق الطبية، والذي يظهر والله أعلم بأنه لا يخرج على هذا، لأنه ليس هناك ثم ضرورة. ودعوة بعض النساء والله أنا الحبوب ما تصلح معي، ممكن تستخدمين أشياء ثانية، وسائل ثانية كاللولب وغير ذلك، ممكن يعني المرأة تمتنع هذه الفترة إذا كان محددة مثلا عن زوجها ويمتنع عن زوجها، كأنها في رحلة علاج أو كأنها في مسألة، يعني ليش؟ لأن هذه مسألة عبادة ودين، يتعلق في صلاة، تعلق في ركن من أركان الإسلام. إذن هذه المسألة من أهم المسائل حقيقة التي يعني أحببت التنبيه عليها في قضية المسح، وأن لا تدخل في قضية المسح. طيب عندي الآن مسألة يثير حقيقة كثير من النساء فيما يتعلق بطلاء الأظافر. بعض النساء هدانا الله وإياهن، ويظهر ما شاء الله بعضهم صار عندها فقه، تقول لك والله هذه طلاء الأظافر هذا مثل اللواصق الطبية، يعني نمسح عليه نمسح عليه. هذا لا، غلط، هذا ما يجوز، هذا أصلا من الترفه، هذا من الزينة. اللاصق الطبي ضرورة، وقلت لكم أنا قبل شوي كيف أن الجرح إذا كان ما يتضرر يجب غسله أو مسحه مثلا بالماء، يمسح نفس الجرح، يعني المحل الذي فيه الجرح. أما قضية الطلاء فلا، ولذلك لا يجوز للمرأة أن تجتهد من عند نفسها تقول والله هذا طلاء الأظافر نعتبره مثل هذا ونمسح. لا لا، أي امرأة أرادت الوضوء وعليها الطلاء يجب عليها أن تزيل هذا الطلاء ولا تبقي منه شيء، لأن من شروط صحة الوضوء إزالة كل ما يحول بين الماء وبين البشرة، كل ما يحول بين الماء والبشرة، الطلاء الأظافر، الزيوت مثلا العازلة، الأصباغ هذه اللي تشكل طبقة، أيضا عندك مثلا العجين أحيانا اليابس، العجين اليابس أحيانا على اليد، شيء من هذا القبيل يجب إزالته عن اليد أو عن محل العضو الذي فيه الوضوء حتى يكون يتحقق الوضوء الصحيح، بارك الله فيكم. طيب ما يتعلق بالمس على الخفاف، الخف هو ما يلبس على القدمين، ما يلبس على القدمين. الأحكام في مسألة الخف الحقيقة طويلة جدا، ولذلك أنا سأختصرها بالتالي. أولا المسح على الخفين مشروع، والأحاديث فيه بلغت مبلغ التواتر. المسح على الجوربين أيضا ورد فيه أحاديث، وإن كان بعض العلماء لا يرى المسح على الجوربين لأنه يظهر أنه لم يقف على الأحاديث، عندنا أحاديث كثيرة فيها المسح على الجوربين. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام بين في أحد في حديث أنس بين بأن الخف يطلق على غير الجلد، يعني الآن الخفاف هي ما يستر القدمين من الجلد. الواقع في حديث أنس لما مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الجوربين وسأله قال إنها خفاف، إنها خفاف، فبين بأن مفهوم الخف وعفوا طبعا فعل أنس، فعل أنس، بأن مفهوم الخف أوسع مما يذهب إليه بعض الناس من قصره على الجلود. ولذلك الجورب هو يعني أحد أنواع الخفاف، أحد أنواع الخفاف، ولذلك يمسح عليه. كذلك اللفائف التي تلف بها الأقدام مثل ما كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الذين كانوا لا يجدون مثل الجوارب والخفاف، فكانوا يستعملون اللفائف ويتوضؤون ويمسحون عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام مسح على الخفين وكان يمسح عليهما بعدما يدخلهما طاهرتين، يعني يكون قد توضأ ثم يلبس الخفين أو يلبس الجوربين وبعد ذلك يبدأ بالمسح عليه الصلاة والسلام. المسح على الخفين أو الجوربين يكون بظاهر الخف من أطراف الأصابع حتى يتجاوز بهما محل الفرض الذي هو القدمين، عفوا الكعبين، الكعبان العظمان الناتئان في أسفل الساق وأعلى القدم من الجانبين، هذه يسمى الكعب، هذا يسمى الكعب. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يتكلف، كان إذا كانت قدماه مكشوفتان غسلهما في الوضوء، وكان إذا كانتا مستورتان بخف أو جورب مسح عليهم عليه الصلاة والسلام، مسح عليهم عليه الصلاة. إذن حق القدمين الغسل إذا كانتا مكشوفتين، وأما إذا كانتا مستورتين بخف أو بجورب أو بلفافة فإن حقهما المسح، ولا ينبغي للإنسان أن يلبس ليمسح ولا لينزع ليغسل، وإنما يبقى على الحال العادية التي هو عليه. هذا الذي عليه أهل التحقيق من أهل العلم. بالنسبة للمسح مثل ما ذكرت لكم على ظاهر القدمين، أما باطنهما فلا يمسحان. ولذلك قال علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى، لكننا رأينا النبي صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهر الخف. طيب ما هو الخف الذي يمسح؟ ما هو الجورب الذي يمسح؟ حقيقة هذه المسألة فيها كلام طويل لأهل العلم وتفريعات وأشياء من هذا القبيل. الصواب بأن كل جورب غطى القدمين ويطلق عليه جورب إذا نظر إليه إنسان قال هذا جورب فإن يجوز المسح عليه حتى ولو كان خفيفا مثل الجوارب النسائية، لأن الشريعة جاءت فسهلت في هذا الأمر. فلماذا نحن نتشدد؟ يعني يأتي بعض الناس يقول تشدد بأنه إذا وجد خرق بسيط ونقطة ما يجوز. سبحان الله، إذا جاء وقال والله إذا كان يشوف من ورائه البشرة ما يمسح عليه، سبحان الله العظيم. يعني فيه أيضا قضية أنه يستمسك بنفسه. حقيقة لما نتأمل في هذه المسألة ونستقرئها وندرسها نجد بأن الشريعة جاءت بالتسهيل في هذا الأمر، ولذلك الإنسان الذي يلبس شيء من هذه الجوارب يمسح عليهما بكل راحة وطمأنينة، والحمد لله عنده يعني حديث وآثار، عنده سنة في هذا ولله الحمد والمن، يمسح ظاهر القدمين مسحا وليس غسلا، يمسح ظاهر قدمين. إن أحب أن يبدأ باليمنى هكذا ثم اليسرى أو يبدأ بهما جميعا كل هذا مشروع وجائز ولا حرج، والأمر في هذا واسع ولله الحمد والمنة. بارك الله فيكم. طيب الآن بعض الناس يسأل يقول أنا ألبس الحذاء أكرمكم الله فوق الجوربين، أو بعضهم الآن يلبس أحذية يقول ممكن أمسح على الأحذية؟ نعم، وش المانع؟ لكن بشروط. أولا أن تكون ساترة لمحل الفرض. في أحذية الآن طبية، في أحذية معروفة تحت الكعبين، هذه ما يجوز المسح عليها إلا في حالة واحدة، أن يكون يلبسهما الإنسان فوق جوربين بحيث أنه يمسح على الحذاء وعلى الجورب فيصلي به، يجوز هذا، جائز. أما قضية والله أحذية تحت الكعبين، لا، العلماء متفقون على أن كل خف أو جورب دون الكعبين فإنه لا يمسح عليه، إنما الذي يمسح عليه ما غطى محل الفرض وهما الكعبان. فالأحذية هذه بارك الله فيكم ما يمسح عليه إلا في حالة واحدة، إذا أنت الآن مثلا لبست الحذاء فوق جورب، فممكن تمسح على الحذاء والجورب وتصلي فيه، تصلي فيه لأن محل الفرض مستور. طيب هناك أحذية لا تتجاوز محل الفرض، يعني مثل بعض الأحذية العسكريين هؤلاء، ومثل بعض أحذية النساء طويلة هذه، وفي للرجال أيضا يلبسون أحذية تتجاوز تصل بعضها إلى فوق الكعبين، هذا يجوز المسح عليها والصلاة بهما ولله الحمد والمنة. طيب الإنسان أحيانا يمسح على الخفين ثم يرمي الخفين مثلا، هل له أن يصلي بها؟ نعم، فالصحيح من قول أهل العلم أنه لو صلى وقدماه مكشوفتان بعد أن مسح على الخفين فله أن يصلي فيهما، لكن لا يرجع فيلبسهما، لا، يحتاج إلى أن يتوضأ وضوءا جديدا، لأن المسألة خلافية. بعض العلماء يقول هل ينقطع المسح لأنه كشف القدمين أم لا ينقطع، خلاف. خروجا من الخلاف يتوضأ الإنسان من جديد، أما قضية بعض الفقهاء يقول بأنه لا عليه فقط أن يغسل قدميه، لا هذا غلط، لأن عندنا ترتيب بين الوضوء فرض، فقضية أن يغسل قدميه فقط بمنعزل عن باقي أعضاء الوضوء هذا غلط ولا يجوز بارك الله فيكم، وإنما لابد من إعادة الوضوء، لابد أن يعيد الوضوء. تذكرون إخواني وأخواتي لما ذكرت لكم مسألة الفرق بين الجبيرة والخف قبل قليل، هذه الفروق. أولا الخف أو الجورب يمسح أعلاه، الجبيرة تمسح كلها الأعلى والأسفل جميع الجهات. الثاني أن الخف مؤقت بمعنى أنه له وقت ينتهي، الجبيرة لا، وقتها البرء يعني الشفاء. طيب بالنسبة للتوقيت الآن، لما في حديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام يمسح المقيم يوم وليلة والمسافر ثلاث أيام بليل، طيب كيف يمسح، متى يمسح، متى يبدأ المسح؟ يبدأ المسح بارك الله فيكم من أول مسحة بعد حدث، أول مسحة بعد حدث يبدأ العد التنازلي، يعني تبدأ 24 ساعة يوم وليلة، لأن بعض الناس يعتقد بأن والله لو مسح الظهر انقطع في الليل المسح، لا غلط. طيب أضرب لكم مثال، الآن إنسان قام لصلاة الفجر، توضأ لصلاة الفجر ثم لبس الخفين أو الجوربين أو الحذاء مثلا الطويل، زين، صلى الفجر، رجع، أفطر، راح للدوام، الساعة 11 أحدث، الساعة 11 أحدث. طيب الساعة 12 راح يتوضأ، لما ذهب يتوضأ بدأ في المسح، هذه أول مسحة بعد إيش؟ بعد حدث، أول مسحة بعد حدث. لما مسح على الجورب الآن يبدأ العد التنازل، متى ينتهي؟ ينتهي الساعة 12 من اليوم الثاني، ينتهي الساعة 12 من اليوم الثاني بارك الله فيكم. كذلك فيما يتعلق بالمسافر، المسافر لثلاث أيام بليالهن بهذه الطريق، يعني من أول مسحة بعد حدث يبدأ العد التنازلي في قضية المس على الخفين. إخواني وأخواتي، أحكام الممسوحات طبعا مجالها واسع جدا، ولكنني أنا في واقع الأمر اختصرت هذا اختصار شديد مبسط مسهل، أرجو الله عز وجل أن يكون قد وفقني في إيصال هذه المسائل وهذه الأحكام إليكم بكل سهولة ويسر وبتبسيط وفهم واضح، لأن نحتاجها جميعا. كثير من الناس للأسف الشديد يشكل عليه مسائل يعني الممسوحات هذه وكيف يمسح عليها، خاصة اللواصق الطبية وغيرها، لكن إن شاء الله أكون قد أرجو الله أن أكون قد وفقت في إيصالها إليكم، سائلا الله عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والقلب الخاشع والدعاء المستجاب والتوفيق الدائم، وأن يبارك لنا ولكم في الأعمار والأعمال وفي النيات والذريات، وأن يجعلنا وإياكم من أهله ومن خاصته، وأن يقودنا وإياكم إلى ما فيه رضاه وجنته، إنه خير مسؤول. شكري وتقديري لطاقم البرنامج على جهوده في نقل هذا اللقاء، شكري لكم أيضا على المتابعة، وما زلت أتلقى منكم الأسئلة التي تقترحونها في مسألة الحلقة التعليمية، وأرجو الله جل وعلا أن يبارك في هذا البرنامج، وألتقيكم غدا إن شاء الله على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون.